وشمسنا للسماء زف السنا للسماء وشمسنا للسماء ملائك الله تترى حفت بعرس الضياء صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه عليه صلوا البيت يا نعم آل بالله جل جلاله النبوة هذا يا دهر أين مثاله بيت الهدى والصفاء صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه عليه صلوا زف الوفاء الجميل الزهرة عفا النبيلة زف الوفاء الجميلة والطهر عفا النبيلة إلى الذي سوف يصغي له الوجود طويلة لسيد الأوفياء. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه عليه صلوا. طيبي خديجة طيبي لقرب أوفى حبيبي. طيبي خديجة طيبي لقرب أوفى حبيبي بمن حباه الله شمائلا كالطيب وكم مدى في النقاء. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه عليه صلوا. أي زوجين هنيئين أقاما خير بيت مودة وقاما عوض الله مصطفاه عن اليتم حنانا ورحمة وسلاما وكما تنبت السماء نجوما أنبتت دوحة الكرام كراما. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه عليه صلوا. تعليق يا شيخ حسن. الله يسلمك. يا رب يا رب صل على النبي الأسعد المصطفى خير الأنام محمد. صلوا عليه يا رب صل على النبي الأسعد المصطفى خير الأنام محمد. الله الله أرسله لأكرم أمة فمضى بعهد الله خير مؤيده وكتابه بيمينه وكتابه بيمينه وكتابه بيمينه يهدي به للرشد وهو أبر داع مرشدي ورسالة المختار فجر هداية أمر الورى بضيائه المتجدد. أنعم به وبما أفاء على الورى من ذلك الشاد الرفيع الأمجاد. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين يا حبيب رب العالمين. صلى الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي الصلاة. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله هكذا إخوة الإيمان والإسلام، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة الفجر. رفع الأذان الشيخ حسن قاسم، وقد قدم قبله فاصلا من الابتهالات. إخوة الإيمان والإسلام، قال أحد الحكماء: 10 أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم بلا عمل، وعمل بلا إخلاص، ومال لا ينفق منه، وقلب فارغ من محبة الله، وبدن معطل من طاعته، ومحبة لا تتغير برضا المحبوب، ووقت معطل غير مستغل، وفكر يجول في الوهم، وخدمة لا تقربك إلى الله، وخوفك ورجاؤك من غير الله.